أذكى المخلوقات هو المؤمن، لأنه يجب أن يستغل هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة في أن يعيد فتح صفحة جديدة مع ربه، ثم مع دينه، ثم مع الأهل والأقارب والمجتمع المحيط. هذا هو المؤمن الذي له معالم في هذه الحياة. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. أحبتي بالله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. ها قد أطل علينا ذو الحجة بعد لحظات، سبحان الله، لنستقبل العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي فيها الأعمال كلها خير. من تساؤلات الناس ما الذي يمكن أن يصنعه المسلم والمؤمن في مثل هذه الأيام حتى يعني يعاد شحن قلبه مرة أخرى بالإيمانيات. أولا طبعا لمن يستطيع أن يصوم فالصيام خير، الإكثار من قراءة القرآن والتدبر فيه، الإكثار من الذكر، لأنها أيام ذكر سبحان الله، التحميد والتهليل والتكبير والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعود الإنسان لسانه، فمن أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. لكن في المقابل في أعمال يعني تفاعلية مع القلب، يعني هذه الذكر والصيام والشيء طيب جدا، ولكن في المقابل يعني التواصل بيننا، أعلم بيوتا ربما الزوج ما كلم زوجته منذ شهور، ربما الزوجة منكدة والعياذ بالله في البيت على زوجها نتيجة سواء لها ظروف خاصة أو لحظات هرمونية صعبة أو من قسوته أو تعاملاته السيئة أو تعامل أهله، فكل هذا ينتج أن الزوجة سبحان الله أيضا ليست على وفاق مع الزوج. هذه لحظات الإنسان يعيد فيها حياته حساباته، لأن الحياة تنتهي فجأة ويخرج منها الإنسان وهناك تبعات لآخرين. يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الولد اللي يأخذ الأموال بتاعت أبيه أو أمه ويدخن بها أو يعني ينفق هباء منثورا في سبحان الله في خارج البيت، ما الذي يقوله لله يوم القيامة هو عاقل رشيد بالغ سبحان الله؟ أيضا نحن كأباء وأمهات الأولاد لنجعل هذه العشر وقفة فعلا، إلى متى سوف نترك أبناءنا للسوشيال ميديا يعيشون في عالم لا ندري مدى تأثيره؟ الخطورة أن احنا سايبينهم لعوالم مش عالم، عوالم خطيرة جدا، وهنجني ماذا؟ نجني جمود عواطف، نجني سبحان الله تغيير أدمغة، وسبحان الله العظيم يعني أفكار أكثرها مش أقلها أكثرها سيء والعياذ بالله. إلى متى؟ إلى متى نحن مصممين أن احنا مبهورين بلغة المستخرب على حساب لغتنا العربية؟ أين القرآن في حياة الولد؟ لماذا هو الولد أو البنت لما ولد نزل كاره للغة العربية؟ أبدا. نزل كاره للقرآن؟ أبدا. نزل أبدا. هو المولود يولد على الفطرة، أبواهم واللذان يهودان أو ينصران أو يمجسان أو يسلمان، إذن الإنسان ابن البيئة، فلماذا لا نحببه من البداية؟ يبقى محب، ما شعرش أن دي واجبات. لكن بعض من غباء الأمهات من القسوة أوامر ونواهي، وبعض من غباء بعض الآباء أوامر ونواهي. لا، نحن نريد أن نحتضن أبناءنا من الصغر وبناتنا من الصغر، ونحن عليهم ونصاحبهم، ويكون البيت ويكون الحديث مع الأب والأم والإخوة هو أفضل الأحاديث له وأفضل الأوقات. أيضا لي أخ أو أخت، عم، خال، أهل زوج، أهل زوجة، مقاطعينهم، هذه أيام فرصة، فرصة حتى على الأقل أحيانا إحنا نخلط ما بين عزة النفس والكرامة والكبر. لا تتكبر على أن أنت اتصل بعمتك بخالتك اللي قطعتها، بأهل زوجتك، بأهل زوجك، وتستغل هذه الأيام، تستغل أن هذه أيام طيبة، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وهذه أيام مباركة، ربنا ينزل علينا رحمته، والله لن يعني لا, لا يعني لا داعي للقسم ان يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فاذا رحم بعضنا بعضا ورفع بعضنا الظلم الذي يمارسه تجاه البعض باذن الله الله عز وجل سوف يرفع عنا ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. نحن لا نريد ان نكون عبئا على الحياه، نحن نريد ان نكون مفاتيح خير مغاليق شر، ولتستغل هذه الايام فعلا لان تكون بدايه خير. ونحن ان شاء الله من بعد الغد لنا باذن الله كل يوم خاطره عن هذه العشر باذن الله، الى ان كنا من اهل الدنيا نصل الى دعاء وقفه عرفه والعيد ان شاء الله. اللهم اعد علينا هذه الايام باليمن والبركات والخير يا رب العالمين، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.